الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى، أو قال: في الإيمان معرفة، فذا قول لجهم أفجر الجهمية. وهذا البيت شرحناها. نعم. والأشعرية قولهم عقد فقط، والأشعري يهدي تعاد لسنة. نعم. المصنف في هذا البيت يريد أن يثبت أمرين. الأمر الأول يبين لك مذهب الأشاعرة في مسألة الإيمان، وهو أن الأشاعرة في مسألة الإيمان يرون أن الإيمان مبني على ركن واحد، وهو تصديق القلب فقط. فمن صدق بقلبه فإنه مؤمن كامل الإيمان عند الأشاعرة، سواء نطق بلسانه أو لم ينطق بلسانه، وسواء عامل بجوارحه أو لم يعمل بجوارحه. فليس نطق اللسان ولا عمل الجوارح والأركان بمؤثر في زيادة الإيمان ولا نقصه عند من؟ عند الأشاعرة. والمسألة الثانية يثبت لك أن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى قد عاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة في أواخر حياته، وهذا ما يثبته كثير من أهل السنة كشيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده. وقد ألف الإمام الأشعري في ذلك كتابه رسالة إلى أهل الثغر والإبانة عن أصول الديانة، يثبت فيها ما قرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كثير من مسائل الإيمان، وفي كثير من مسائل الصفات، وفي كثير من مسائل القدر. والأشعرية بلا شك ينكرون هذه التوبة والعودة، لأن عودته مبنية على ذهاب مذهبهم، فهم يكذبون هذه العودة وينسبونها لابن تيمية وينسبونها لبعض أهل السنة كذبا وزورا، ويقولون بأن أهل السنة افتروا على الإمام الأشعري في عودته. ولكن من قرأ كلامه في هذين الكتابين عرف حقيقة أنه رجع إلى مذهب أهل السنة، بل صرح في كتابيه بأنه يعتقد ما كان يعتقده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إن قلت: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ يصح وصف الأشاعرة بأنهم من أهل السنة؟ الجواب: المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل من خالف أهل السنة في أصل عقدي فليس منه. كل من خالف أهل السنة والجماعة في بعض الأصول العقدية فإنه ليس منهم، وإن وافقهم في أصول عقدية أخرى. فإن قلت: وهل الأشاعرة خالفون في شيء من أصول الاعتقاد؟ فنقول: نعم، فقد خالفنا الأشاعرة في مسائل التلقي، فنحن نتلقى على هدي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأما الأشاعرة فإنهم يعملون عقولهم في مسائل الاعتقاد ابتداء، فيجعلون ما أثبتته عقولهم عقيدة وإن لم يدل عليه شيء من الأدلة، ويجعلون ما لم تثبته عقولهم منفيا وإن أثبتته الأدلة من الكتاب والسنة. فإذا خالفونا في مصادر التلقي، وكل من خالفنا في مصادر التلقي فليس منا. الأمر الثاني: خالفنا الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، في باب الصفات، فهم معطلة في باب الأسماء والصفات، ومحرفة ومؤولة، فعندهم تحريف كثير لصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. فإذا خالفونا في أصل عقدي آخر وهو باب الصفات، وخالفونا أيضا في مسائل الإيمان، فإن الأشاعرة يخرجون الأعمال عن دائرة الإيمان، فإذا هذا أصل وباب ثالث خالفونا فيه. وخالفنا الأشاعرة أيضا في باب القضاء والقدر، فهم جبرية في باب القضاء والقدر، ومعلوم مذهب الجبرية، وسيأتينا الكلام عليه في ثنايا شرح هذه الألفية المباركة إن شاء الله تعالى. وخالفونا في غير ذلك من الأبواب، ويكتفى بإخراجهم عن دائرة أهل السنة مخالفتهم لنا في أصل واحد، فكيف وقد خالفونا في هذه الأصول؟ فإذا القول الحق عندنا في هذه المسألة هو أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة المحضة، وذلك لأن إطلاق السنة ينقسم إلى إطلاق عام وإلى إطلاق خاص. فأما الإطلاق العام فهو السنة المقابلة للرافضة، فالأشاعرة يطلق عليهم أهل سنة إذا قابلوا الرافضة، فالأشاعرة من أهل السنة بالإطلاق العام، وجميع أهل القبلة بالإطلاق العام يعتبرون سنة مقابلين لمن؟ للرافضة، لشدة مخالفة الرافضة لأهل السنة والجماعة. فمن ليس برافضي فإنه يعتبر من أهل السنة بالمعنى العام، وأما السني بالمعنى الخاص فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة بالمعنى الخاص. وخلاصة الكلام أن نقول جوابا على سؤالي هل الأشاعرة من أهل السنة أو لا، فنقول هم من أهل السنة بالإطلاق العام وليسوا من أهل السنة بالإطلاق الخاص، وأظنكم فهمتم هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: أما ابن كرام فقال بأنه قول فقط وجميعها من بدعتي ويزيد. محمد بن كرام السجستاني، هذا له طائفة يقال لها الكرامية، وهم يعتقدون أن الإيمان ليس اعتقادا بالجنان فقط ولا عمل بالجوارح والأركان، وإنما هو قول باللسان فقط. فمن قال بلسانه أنا مؤمن أو نطق بالشهادتين بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عند ابن كرام ومن تبعه على قوله هذا. ومن المعلوم أن هذا مخالف لصريح القرآن، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا نطقوا بألسنتهم أو لا؟ الجواب بلى، نطقوا بألسنتهم. فهل حكم الشارع عليهم أو لهم بالإيمان الكامل؟ الجواب لا، بل كذبهم في هذه الشهادة لعدم اقتران تصديق القلب بنطق اللسان، فقال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل كذبوا في شهادة ألسنتهم أو عدم اقتران شهادة اللسان بتصديق القلب؟ الجواب هو الثاني. فلما نطقت ألسنتهم بشيء ليس أو لم تنطوي عليه قلوبهم ولم تؤمن به قلوبهم صاروا كاذبين في هذه الشهادة. فكل من نطق بلسانه شيئا لم يؤمن به قلبه فإنه يوصف بأنه كذاب. فلا ينفع نطق اللسان إلا إذا كان نابعا وصادرا عن إيمان قلبي مستقر راسخ، وأما نطق اللسان إذا كان نابعا عن نفاق وكفر قلبي فإنه لا ينفع أصحابه. فإذا يلزم على قول ابن كرام أن لا نفاق في الدنيا، لأن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصومون ويزكون ويصلون ويحجون، بل كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فهل شهد الشارع لهم بالإيمان؟ الجواب لا. لما وقد نطقت ألسنتهم؟ الجواب لعدم تصديق قلوبهم. ثم قال وكلها أي وجميع الأقوال المذكورة لك من بدعتي أي من بدع الأقوال في مسألة الإيمان، فقول المرجئة وقول الأشاعرة وقول ابن كرام وكذلك ابن كلاب، كل هؤلاء من أهل البدع لأنهم قالوا في الإيمان قولا مخالفا للأدلة كتابا وسنة. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ويزيد بالطاعات عند قبولها، قالوا: وينقص عندنا بالزلة. وهي من قواعد الإيمان التي لا بد من إثباتها والإيمان به. الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فيزيد إذا تحقق مقتضى زيادته حتى يبلغ أوجه وكماله، وينقص إذا ارتكب العبد شيئا من موجبات نقصه حتى لا يبقى منه شيء. فمؤشر الإيمان ليس ثابتا وإنما في زيادة ونقص. فإن قلت وما الدليل على زيادته، فأقول الدليل على زيادته قول الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والهدى مبني على التقوى والإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، أو قال أحسنهم خلقا. فإذا دل ذلك على أن الإيمان مراتب، فله كمالات وله دون ذلك. وأما التصريح بالنقص فإنه لم يثبت تنصيصا عليه بعينه في القرآن، إلا أنه يتضمنه تضمنا، فكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. فالقرآن أثبت أن الإيمان يزيد، فإذا زاد دل ذلك على أن مرتبته التي كانت قبل الزيادة أنقص منها بعدها. فإذا النقص ثابت بالقرآن تضمنا ومفهوما، ولكن ورد التصريح به في السنة الصحيحة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد يخاطب النساء صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والشاهد منه قوله: وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد قرروا بأن موجبات زيادته أربعة وضدها موجبات نقصه. الأول: معرفة الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته، فكلما عرف العبد ربه ازداد إيمانه. وضده الجهل بالله عز وجل وعدم معرفته، فزيادة الإيمان ونقصه مرتبطة ومقترنة بمعرفة هذا الرب والجهل به. الثانية: التفكر في آيات الله الكونية كالسماء والأرض والجبال والأشجار والبحار والإنس والجن وعالم الأجنة والكواكب والأفلاك وغيرها، فكلما تأمل العبد وتفكر في آيات الله الكونية فإن إيمانه يزداد. وأضف إلى ذلك التفكر في آيات الله الشرعية وهي القرآن، فكلما تدبر العبد كتاب الله عز وجل كلما ازداد قلبه إيمانا، كلما زاد قلبه إيمانا. ولذلك أمرنا الشارع بأن نتدبر في الكتابين: الكتاب المنظور وهو الآيات الكونية، والكتاب المقروء وهي الآيات الشرعية. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي السورة الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم زادهم إيمانا فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات في التأمل والتفكر والتعقل في آيات الله الكونية والشرعية كثيرة جدا. السبب الثالث إذن ويتضمن ذلك أن من ترك التفكر والتأمل في هذين الكتابين، كتاب الكون والقرآن، فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما تركه. الثالث: فعل الطاعات. فعل الطاعات، فكلما فعل العبد طاعة واجبة أو مندوبة ازداد إيمانه. ويتضمن ذلك أن من ترك الطاعة فإن إيمانه ينقص على حسب طاعته التي تركها. السبب الرابع: ترك المعاصي، فكلما ترك العبد شيئا فكلما أبعد العبد عن المعاصي اقترافا كلما ازداد قلبه إيمانا. ويتضمن ذلك أن من فعل المعاصي وتقحم في الآثام والذنوب فإنها تقتل من إيمانه في قلبه بقدرها. فهذه أربع أسباب للزيادة وأربع أسباب للنقص، والله أعلم. فإن قلت: ومن الذي خالفنا في ذلك؟ الجواب: خالفنا في ذلك الطائفتان الضالتان المرجئة والوعيدية، المرجئة بكل أطيافها والوعيدية بكل طوائفها. فإن قلت وماذا يعتقدون في هذه المسألة؟ الجواب: يعتقدون أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. فالمرجئة يعتقدون بأن الإيمان كالحجر لا يزيد ولا ينقص، ولذلك أوجب لهم ذلك أن لا يجعلوا ارتكاب الكبيرة مؤثرا في نقصه، لأنهم يعتقدون أنه إن نقص بعضه ذهب كله، فقالوا بأن ارتكاب الكبيرة لا يؤثر في الإيمان نقصا. والوعيدية أيضا عندهم نفس البلية من الخوارج والمعتزلة، قالوا بأن الإيمان جزء لا يتجزأ، وهو الذي أوجب لهم إخراج مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان، لأن ارتكابه للكبيرة نقض بعض إيمانه، وانتقاض البعض موجب لذهاب الكل عندهم. فالأولون أخرجوا تأثير الكبيرة في الإيمان لأنهم يعتقدون أن ذهاب البعض ذهاب للكل، والآخرون أذهبوا عن مرتكب الكبيرة الإيمان كله لأنهم يعتقدون أن ذهاب البعض ذهاب الكل. إذن البلية في الطائفتين شيء واحد، وهو اعتقادهم بأن الإيمان جزء لا يتجزأ، لكن الله وقى أهل السنة باعتقادهم بأنه شعب وأجزاء، فذهاب بعضه لا يتضمن ذهاب البعض الآخر. أرأيتم سبب الهداية؟ هو اعتقادنا بأن الإيمان يزيد وينقص. وسبب ضلالهم هو اعتقادهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والله أعلم. أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى. أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى: والسلم والإيمان إن يتفرقا في النص معناها إذن بسوية، وإذا رأيتهما بنص واحد فيكون معناها إذن ذا فرقة. فالسلم في الأعمال والإيمان في عمل القلوب. أحسن الله إليكم. فالسلم في الأعمال والإيمان في عمل القلوب بدون أية مرية. نعم، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أيضا. الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمع، وإذا اجتمعا افترقا، وهذا شأن بعض الألفاظ العربية كما نبه عليه ابن تيمية رحمه الله في شرحه لمسألة الإيمان في الفتاوى، كلفظ الشرك والكفر، فإذا ذكر الشرك وحده دخل معه الكفر تبعا، وإذا ذكر الكفر وحده دخل معه الشرك تبعا. لكن إذا قلت شرك وكفر فيكون الشرك مبناه على التنديد والمساواة، والكفر مبناه على الإنكار والجحود. وكمسألة الفقير والمسكين، فإذا ذكرت الفقير وحده دخل معه المسكين، وإذا ذكرت المسكين وحده دخل معه الفقير. لكن إذا قلت فقير ومسكين صار الفقير هو من لا يجد كفايته أصالة، والمسكين هو من يجد بعض كفايته لا كلها. وكالتوبة والاستغفار وكالبر والإيمان وغيرها من الألفاظ، بل وكالقضاء والقدر. ومما يفرع على هذه القاعدة لفظة الإسلام والإيمان، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان تبعا، وإذا ذكر الإيمان في النص وحده دخل معه الإسلام تبعا. فقول الله عز وجل في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا هو خطاب لأهل الإيمان أصالة وللمسلمين تبعا. وإذا قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ولم يذكر الإيمان، اعلم أن الإيمان داخل معه تبعا. فمتى ما رأيت النص ذكر الإسلام وحده فاعلم أنه يتضمن الإيمان، ومتى ذكر النص الإيمان وحده فاعلم أنه يتضمن الإسلام. فمتى ما ذكر الإسلام والإيمان في نصين مفترقين فاعلم أن ما لم يذكر يدخل مع ما ذكر. أنتم معي بهذا ولا لا؟ وأما إذا ذكر جميعا في نص واحد من آية ذكرت جميع أو حديث ذكر الجميع، فاعلم أن معناهما حينئذ يفترق، فيكون الإيمان معناه الأعمال الباطنة والإسلام معناه الأعمال الظاهرة. وعلى ذلك قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام أول درجات الدين، ثم يعقبه بعد ذلك الإيمان، ثم يعقبه بعد ذلك الإحسان. فكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإيمان وصف زائد على الإسلام إذا ذكر مع بعضهما. ويفرع عليه أيضا ما في صحيح مسلم من حديث عمر المسمى بحديث جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن 3 أشياء وهي مراتب الدين، فسئل أول ما سئل عن الإسلام، ففسره بالأعمال الظاهرة من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ولما سئل عن الإيمان في نفس النص فسره بتفسير آخر وهو بالأعمال الباطنة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن انظر إلى تفسير الإيمان في حديث ابن عباس وفد عبد القيس، انظر إلى تفسيره لما قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، فقالوا وما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله. فلما فسر الإيمان هنا بالإسلام؟ لأن الإيمان ذكر وحده، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام. فقال آمركم بالإيمان بالله وحده، قالوا وما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا خمسا من المغنم. وهذا عند أهل السنة والجماعة معنى ظاهر واضح. فإذا عندنا قاعدتان في هذا المجال، تقول القاعدة الأولى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. القاعدة الثانية كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وهذه مسألة نعنون عنها بالعلاقة بين الظاهر والباطن، أي بين الإسلام والإيمان. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وإذا انتفى الإيمان عنك بفعلة فعلت فصفها يا فتى بكبيرتي، أو كان في ترك فذلك واجب كالنفي في قتل وترك أمانتي. وهذه من قواعد الإيمان أيضا عند أهل السنة والجماعة، تقول القاعدة كل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته، وإن نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه. فإذا قال الشارع من فعل كذا فليس بمؤمن، فهذا دليل على حرمة هذا الفعل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالزنا فعل نفي الإيمان عن فاعله، فهذا دليل على حرمته. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فالسرقة فعل نفي الإيمان عن فاعله، فإذا هذا دليل تحريمها. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فشرب الخمر فعل نفي الإيمان عن فاعله، فهذا لحرمته. ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، فالغلول فعل نفي الإيمان عن فاعله، فهذا دليل على حرمته. وهذا في الأدلة كثير. فمتى ما وجدت الشارع ينفي الإيمان عمن فعل هذه الفعلة فاعلم أنها حرام، وإياك أن تقول بأنها مكروهة، لأن فعل المكروهات لا يؤثر في كمال الإيمان الواجب. لكن نفي الإيمان عن الفعل دليل على حرمة هذا الفعل، فإذا لا يجوز وصفه بأنه فعل مكروه، وإنما يقال فيه بأنه حرام. أنتم معي؟ وبالمقابل إذا رأيت الشارع ينفي الإيمان عمن ترك الفعل فاعلم أن هذا الفعل واجب، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفي الإيمان عن تاركه، فهذا دليل وجوبه. إياك أن تقول بأنه مستحب فقط، لا، بل هو واجب، إذ ترك المستحبات لا ينقص كمال الإيمان الواجب، كما قلناه في الحرام والكراهة. فنفي الإيمان عن الفاعل دليل على حرمة فعله، ونفي الإيمان عن التارك دليل على وجوب هذا الفعل، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذا دليل على وجوب حفظ الأمانات ومراعاة الديانات. وكقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي خديعته وغوائله وشروره وضرره والمكر به. فإذا كون الجار يأمن جاره فعل نفي الإيمان عن تاركه، فهذا دليل على وجوب ذلك. يجب عليك أن تحفظ تصرفاتك حتى يأمن جارك من غوائلك. وكقوله أيضا صلى الله عليه، أو نقول الأدلة في ذلك كثيرة حتى لا نطيل. فعندنا قاعدة: متى ما رأيت الشارع ينفي الإيمان عمن فعل هذه الفعلة فاعرف أنها من الأفعال المحرمة، ومتى ما رأيت الشارع ينفي الإيمان عمن ترك هذه الفعلة فاعلم أنها من الأفعال الواجبة شرعا. والله أعلم.